أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإنسان يغتنم، احنا وصلنا نصف رمضان ما شاء الله، يوم ليلة 16، شفت الوقت تعدى ما شاء الله. فالإنسان يغتنم، يعني نعمة أن تدرك رمضان. فالإنسان يغتنم حتى يعني يزرع لآخرته. Donc on est dans la nuit du 16. On a ما شاء الله la moitié. La moitié de Ramadan, Masha'Allah, le temps il passe vite. Donc la personne profite, remplit pour sa tombe. Donc, et elle n'oublie pas les du'as, bien sûr. Dans l'iftar, mustajab, c'est exaucé, Masha'Allah. Andama, yani, awal lukma, yada'i, Masha'Allah. Idan, kunna, kalamna, شهر القرآن، نحن في شهر رمضان، فيه أنزل القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر إن شاء الله تكون هي في رمضان، ولكن الأكثر في العشر الأواخر. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: تمسوا في العشر الأواخر، والأغلب تكون وترا. Donc, Laylat al-Qadr, c'est dans Ramadan, c'est la meilleure nuit. Et généralement, c'est dans les 10 dernières, Inch'Allah. C'est généralement. C'est pas sûr, mais c'est généralement, c'est dans les 10 dernières. Wa taba' al-Muslim ya'taqid wa yu'man bila shak an Allah huwa qaddara kulla shay. La haraka wa la sukun illa bima shi'at Allah takun. كل شيء بقدر. Donc bien sûr le musulman il croit que Dieu a prédestiné toute chose, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui arrive c'est Dieu qui l'a voulu, qui l'a prédestiné. أما ليلة القدر ماذا؟ الله يعلم الملائكة أشياء تحصل في السنة حتى ليلة القدر المقبلة. هذا هو ما يحصل في ليلة القدر. الله يعلم الملائكة أنه ماذا سيحصل يعني في الأرزاق والموت وكذا مما يحصل العباد. أما الله تعالى يعلم كل شيء قبل وجود العالم، علمه لا يزيد ولا ينقص، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علم الله لا يزيد ولا ينقص، مثل ما نقول في بلاد المسلمين: سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير، يغير المخلوقات وهو لا يتغير سبحانه وتعالى. Donc en fait, Laylat al-Qadr, Dieu donne à connaître aux anges ce qui va avoir lieu comme naissance, comme mort, comme catastrophe parmi donc les humains jusqu'à la nuit de l'Qadr de l'année prochaine. Mais bien sûr, Dieu lui sait toutes choses avant qu'elle n'arrive. Il sait toutes choses. Il ne change pas, subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses avant qu'on arrive. Subhanahu alladhi yughayyir wa la yataghayyar. Allah yughayyir al-makhlouqat wa la yataghayyar. La yajouz nisbat al-taghayyir ila Allah. Niyansib ila Allah al-taghayyir, hadha ma'araf Allah. Alladhi yataghayyar makhlouqun, yahtaju liman yughayyiruhu. Qala ta'ala, ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin al-abid. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. Donc Dieu ne change pas et fait changer les créatures, lui ne change pas. Attribuer à Dieu le changement, ça annule l'islam. Car celui qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Dieu n'a besoin de rien. وهذا ما رأيناه نحن في تفسير كنا نتكلم عن تفسير آيات تكلمنا عن تفسير فخر الدين الرازي الذي توفي 606 هجري بيّن معنى الرحمن على العرش استوى، قال قهر يعني بيّن معناها كما ذكر العلماء معناها قهر وحفظ وأبقى. أما الجلوس والاستقرار والجهة والمكان مستحيل في حق الله من حيث العقل، دليل العقل قام على ذلك قطعيا، لأن الذي يكون في جهة ومكان يكون ذا كمية وشكل وحجم ومقدار يحتاج لمن خصه، والمحتاج لا يكون إلها. ومن حيث الدليل الشرعي ذكر قل هو الله أحد، الله واحد معناه لا يشبه شيء، لا يوصف بالمقدار والكمية والشكل، والذي عنده كمية ومقدار له أجزاء. والله تعالى رد على الكفار في سورة الزخرف، قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، معناه كافر الذي ينسب الله الجزئية والمكان والجسم، هذا ما عرف الله، إن الإنسان لكفور مبين، يعني علي أن يتشهد ويترك العقيدة الفاسدة. دونك on a vu le tafsir justement, on parlait de Fakhruddin al-Razi qui expliquait Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Donc ici ça veut dire dominer, préserver, maintenir en existence. Que Dieu préserve le trône, maintient en existence le trône. Il n'est pas permis, bien sûr, d'attribuer à Dieu l'espace, le temps, car ça contredit la raison. Celui qui est concerné par l'espace, le temps, c'est une créature qui a une forme, une quantité, une localisation. Donc il a besoin de qui l'a spécifié ainsi. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Et puis, ça contredit les textes clairs du Coran. Il a cité « Qul huwa Allahu ahad ». Dieu, il est unique dans l'absolu. Or, celui qui est dans un endroit, il a une quantité et il a des parties. Donc, c'est une créature. Et puis, Allah, justement, dit dans le Coran, pour répliquer aux mécréants, dans sourate Az-Zukhruf, « Qala ta'ala wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafur mubin ». C'est-à-dire, ils ont attribué à Dieu des parties. Certes, yani, Dieu nous montre que ça, c'est de la mécréance. Il y a un égarement clair. Et donc, c'est important. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلا إيمان في خسر أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلا إيمان أسفل سافلين يكون بلا إيمان يكون في خسر إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون بيش إيمان يكون يعني شر الدواب كما قال تعالى شر الدواب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا donc sans la foi la personne elle est dans une profonde égarement, elle est dans une perte, dans le plus bas des états, et sans la foi, le pire des créatures. Comme Allah dit dans le Coran, « Inna sharra dawabi inda Allahi alladhina kafaru, fahum la yu'minun. » Idhan kudna, shrahna, mada qal, l'imam Fakhruddin ibn imam فخر الدين الرازي فخر الدين وعساكر يوجد كذلك عالم يقول في حق الله موجود من قبل الخلق فخر الدين وعساكر عنده رسالة معروفة وكان حافظ مؤرخ حافظ يعني عالم حديث حافظ ابن عساكر عنده كتاب معروف تاريخ دمشق يقول في متن الرسالة يقول موجود عن الله موجود من قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان إذن هذا مكان هذا عنده مئات السنين يقول فخر الدين الرازي في تفسيره ثالثها قال ثالثها يعني ثالث الأدلة يذكر يعني في يشرح الرحمن على عرش استوى في 17 صفحة في تفسيره، يقول مستحيل في أول شرح، يقول مستحيل يكون في معناها الاستقرار والمحاذاة والمكان لأدلة عقلية ذكرناها ولخصناها في الدروس السابقة، ولأدلة نقلية من القرآن والحديث ذكر قل هو الله أحد إلى غير ذلك. وذكر ثالثها قال تعالى والله الغني، سورة محمد والله الغني، ذكر هذا دليل. قال حكم بكونه غنيا على الإطلاق وهو الغني، والله الغني في إطلاق يعني، وذلك يوجب كونه تعالى غني عن المكان والجهة، ذلك يوجب كونه غني عن المكان والجهة. قال بما أن الله تعالى ذكر أنه غني معناها غني عن المكان والجهة، لا يحتاج إلى المكان والجهة، يعني هذا دليل سهل يعني باش الإنسان يعرف ويثبت ويبين الحق ويدافع عن الدين. Donc on a vu parmi les explications qu'il donne Fakhruddin Ibn Asak, Fakhruddin al-Razi. Bon, j'ai cité aussi Fakhruddin Ibn Asak, ça se ressemble le nom, mais c'était un savant aussi. Il a un traité très connu, il a un livre très connu, l'histoire de Damas. Il était là-bas en fait. Alors donc lui, il y a plus de 700 ans aussi. Et il expliquait que Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, n'est pas concerné par le haut, le bas, le droite, la gauche, le devant, le derrière. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. C'est un grand savant du hadith qu'on appelle Hafiz. Hafiz, c'est le haut degré. Parce que les gens, ils entendent les terminologies, mais ils ne savent pas. Beaucoup de fois, ils ne savent pas ce que ça veut dire. On a même dit Hafiz, c'est la plus haute hadith. Il y a une plus haute dans le hadith. Le Hafiz, il dit « Fulan, an Fulan, an Fulan » Mais il n'y a pas de papier. حديث عن فلان وفلان درجته درجة الصحيح أو الحسن أو الضعيف، هذا معنى الحافظ، مش مجرد شاد كتب يقرأ فيها وعامل كمبيوتر هذا لا يسمى حافظ. كما هذا من الوهابي يقولوا محدث الألباني، هو إنسان سألوه مرة قالوا أعطيني السند، قالوا أنا نقرأ في الكتب. كيفاش تكون محدث وتقرأ في الكتب؟ كان يصلح في الساعات الراجل، وصار يقول بخاري أخطأ، ابن حجر أخطأ، والنووي أخطأ، يعني فرق في الخطأ هكا كما. فهذا ناس جهال، محدث مش غير بعض الناس يمشي في الانترنت حديث والكوغل قال لك درجته ضعفه البن، مش هكا الدين. الدين تأخذ بالسند بالتلقي، ثم تراجع ما أخذته مكتوبا، أخذت الكتاب بالتلقي تراجع فيه، مش تمشي وحدك تشوف الانترنت أو جوجل أو عندنا 4G 3G حط تليفون عندها بالما نحكي مع واحد مرة قل له ها، وقال العلماء شد تليفون وقول ها ها. قلت له هذا سيرفر في امريكا، هذا جوجل فين؟ مو في كاليفورنيا جوجل. اذا العلم بالسند، الكتاب تقدر تراجع اذا اخذته من ناس تشرح لك. هو الطبيب احيانا تعلم وبعد يراجع في الكتاب، مش يبدأ طول بالكتاب ولا تعلمنا شيء، يكون أخذ الضروريات وكذا. إذن حاصل تفهم معنى كلمة حافظ، حافظ يعني درجة كبيرة، عالم حديث يعني. إذن دونك on a dit Fakhruddin Ma'asak était un savant du hadith, qu'on a dit حافظ c'est à dire il rapporte le hadith par chaîne de transmission. C'est pas quelqu'un qui bouquine ou regarde un logiciel sur internet, hadith, ils ont dit sahih, hassan, da'if sur Google. Ah, c'est pas comme ça la religion. Le médecin, il fait pas Google, tiens, toi, je vais faire le bloc opératoire, on va te couper comme ça et comme ça. Avec Google et caméra, non, ça marche pas. La religion, c'est pas Google, C'est la transmission. Si t'as pas, t'as pas. Il faut la transmission. Donc on a parlé Ibn Asakir, alors il dit non, Fakhreddin Razi, il dit parmi les preuves que Dieu il n'est pas concerné par l'espace et le temps, il cite trois mots dans un verset. Wallahu al-Ghani. Il dit Wallahu al-Ghani, ça veut dire Dieu il n'a besoin de rien. Et ça veut dire forcément qu'il n'a pas besoin de la direction ni de l'endroit. Il n'a besoin de rien. Vous voyez, c'est, les savants, c'est vraiment c'est facile, la religion. Très facile. Il te dit, Fakhreddin Razi, Dieu n'a besoin de rien. Donc forcément, il n'a pas besoin de l'endroit ni de la direction. Tout simplement. Vous voyez, c'est très facile. Qui a créé le trône, l'espace, le temps? Qui a créé le ciel, paradis, l'enfer? C'est Dieu. Dieu existe avant les créatures, il n'a pas besoin d'eux. Voilà, notre religion, elle est facile. Et c'est là, Allah dit dans le Coran, « Inna dina inda Allahi l'islam ». L'islam est l'unique religion que Dieu a créée. « Wa man yabtari ghayra l'islami dina, falan yuqbala minhu, wa hu fil akhirati min al-khasiri ». Et celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Idan, يعني هذا هو ديننا كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على بصيرة على حجة واضحة ديننا عنده حجة واضحة فالمهم تحفظ الحجة مش ناقش مش دافع الدين فخر تبع الإسلام الله قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان نعمة أكبر نعمة هي نعمة الإيمان. Donc c'est le plus grand bienfait que Dieu t'accorde d'être musulman. Donc et Allah dit dans le Coran قل هذه سبيلي dis si ma voix j'appelle à croire en Dieu avec une preuve. Donc la religion elle a une preuve claire qu'il faut suivre et il faut apprendre aussi pour défendre la religion pour montrer la véracité de l'islam. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين على مرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين